بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم إلى كل شاب وفتاة تألق الحسن في أفراح إخواتنا وأشرق السعد في جمع الأخلاء تألق الحسن إلى كل عازب وعازبة زوج من ترضى أخلاقه لا يمنع فقر أو فقر فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة زوج من إلى كل عريس وعروس يا عروسا يا عروسا أنت نبراس المعالي أنت شمس في بهاء وضياء في الليالي يا عروسا إلى كل عريس وعروس نهدي هذا الشريط أفراحنا أفراحنا أفراحنا يلا تفضلوا. يتم سرورنا بحضور

أشرف السعد في جمع الأخلاء جمع الأخلاء. يا إخوة الحفل مني ألف تهنئة وأعطر الشوق ممزوجا بأندائي. يا إخوة الحفل مني ألف تهنئة وأعطر الشوق ممزوجا بأندائي. يا إخوة الحفل مني ألف تهنئة وأعطر الشوق ممزوجا بأندائي. يا إخوة الحفل مني ألف تهنئة وأعطر الشوق ممزوجا بأندائي وأعطر الشوق ممزوجا بأندائي. تألق الحسن في أفراح إخواتنا إخواتنا وأشرف السعد في جمع الأخلاء جمع الأخلاء. تألق الحسن في أفراح إخواتنا وأشرف السعد في جمع الأخلاء جمع الأخلاء. الله يعلم أني قد وهبت لكم ودي وقلبي وأعمق السويداء. الله يعلم أني قد وهبت لكم ودي وقلبي وأعمق السويداء. الله يعلم أني قد وهبت لكم ودي وقلبي وأعمق السويداء. الله يعلم أني قد وهبت لكم ودي وقلبي وأعمق السويداء ودي وقلبي وأعمق السويداء. تألق الحسن في أفراح إخواتنا إخواتنا أشرف السعد في جمع الأخلاء جمع الأخلاء. تألق الحسن في أفراح إخواتنا وأشرف السعد في جمع الأخلاء جمع الأخلاء جمع الأخلاء. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقا. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقا. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة. إن كنت رضيت به صغرا فأعنه ولا تغلي المهرا. إن كنت رضيت به صغرا فأعنه ولا تغلي المهرا. يسر لا حرج على الفقرى كم من عسر أمسى يسرى كم من عسر أمسى يسرى. يسر لا حرج على الفقرى كم من عسر أمسى يسرى. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقا. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقا. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة. لا تكثر من طلب المال وحذار حذار من القالي. لا تكثر من طلب المال وحذار حذار من القالي. قد أمسى الصغر من الآلي فانظر بالعطف إلى الحالي. فانظر بالعطف إلى الحالي. قد أمسى الصغر من الآلي فانظر بالعطف إلى الحالي.

سيمنع فقر أو فقا فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق طقا من تكليف فوق طقا. أفراح أفراح أفراح أفراح أفراحنا يلا تفضلوا. أنت شمس في بهاء وضياء في الليالي يا عروسا يا عروسا.

4-5-5-0-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.